إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي فصومي يمنعني أن أخوض مع الجاهلين أو أخاطب المسيئين، بل صومي يحملني على مسك لساني ودفع السوء بالخير. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.